وفي حديث أبي هريرة هذا أيضا أن الفقر لا يمنع من التعلم وملازمة مجالس العلم. فيه أيضا أن طالب العلم يمكنه مع الصدق والإخلاص والجد والحرص أن يحصل من العلم ما يفوق به أقرانه بل وكبار طلاب العلم بالحرص الشديد وبالصدق. يمكن يعني أن يسبق الطالب من هو أكبر منه وأكثر منه علما. وفي حديث أبي هريرة إشارة إلى أن التقلب من الدنيا أمكن في الحفظ، التقلب من الدنيا وقليل من الطعام أمكن في الحفظ، إذا أكل كثيرا وملأ بطنه وكانت له ما شاء الله كرشة كبيرة كذا هذا يؤثر في عقله وفي حفظه، ينام كثيرا تحصله إيش متيس. فالتقليل من الطعام والإكثار من الأطعمة أيضا التي تعين على الحفظ كالتمر والزبيب ونحو ذلك. وأيضا مما يعين على الحفظ الدعاء. نعم هذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وهي دعوة خاصة منه صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، لكن أيضا طالب العلم يدعو الله سبحانه وتعالى كثيرا بأن يرزقه علما لا ينسى. دلت يعني هذه الأحاديث على مسألة حفظ العلم التي قصر فيها كثير من طلبة العلم بل وكثير من العلماء مع الأسف لا تجد عنده حفظ ليحفظون متون، يحفظ الشيخ يحفظ متن ومتون كثيرة وتجد ما شاء الله ممكن يحفظ ألفية ويحفظ نونية ونونية وتائية ويائية وهذه كلها يحفظها، لكنه مع الأسف لا يحفظ الأحاديث النبوية، يحفظ اليائية والنونية ولا يحفظ أحاديث نبوية. هذه مصيبة ابتلت بها الأمة. فالمتون المتون هي أعظم متون وهي التي فيها النور والهدى، كلام الله وكلام رسوله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن وسعيد المقبول سعيد بن أبي سعيد، وابن أبي فديك جمع بين اسمين البخاري ومسلم محمد بن إسماعيل ابن مسلم. في هذه في الحديث الأول في النهي عن كتمان العلم ووجوب تبليغه، وتسمية الحديث حديثا. والعمل بالقرآن والسنة لولا آية من كتاب الله أو آيتان من كتاب الله يعني أنه يعمل بهذه الآيات. ما الذي غرف بيديه هكذا، أما ما الذي غرف الله أعلم. شيء يعني قد لا تراه بالأعين، ولكن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه إذا فعلت هذا في هذا الرداء وضمه أنه يحفظ. وهذا فيه فضيلة ظاهرة لأبي هريرة، و يعني علامة واضحة من علامة يعني نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة لما ذكرنا لكم في قصتي مع زيد بن ثابت يقول كنت، يقول زيد بن ثابت كنت أنا وأبو هريرة وآخر عند النبي صلى الله عليه وسلم قال أدعو، فدعوت أنا وصاحبي، وأمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا أبو هريرة فقال اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحباي وأسألك علما لا ينسى. فأمن النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا ونحن كذلك يا رسول الله، فقال سبقكم الغلام الدوسي. فكان كانت هذه يعني أيضا من خصائص أبي هريرة رضي الله عنه الحفظ ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو تأمين على دعوته. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. جاء في الحديث أن أبا هريرة تحدث بحديث ثم لما ذكر له قال أبيت ونسي أبو هريرة، مع أنه جاء في الحديث أنه لا ينسى. هذا كقول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى، وقد نسى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قال أذكرني آية كنت أنسيتها، صح ولا؟ فهذا لا يتعارض مع معنى، لأن المقصود النسيان متى؟ أيوة، يعني المحظور هو النسيان قبل البلاغ، فإذا بلغ فلا يضر هذا، لا يضر أن ينسى، واضح؟ يكون قد بلغه في الناس أخذ العلم ولم ينساه حتى بلغه، فإذا بلغه كان في الأمة لا يضر بعد ذلك حتى لو نسي. لا يرد، وهذا نعم لا يرد ممرضا على نفسه، هذا كان نسي لا عدوى ولا طيرة، ثبت على لا عدوى طيرة وأنكر لا يرد ممرضا على نفسه. نعم. أما الحديث الأخير إسماعيل هو ابن أبي ويس الويسي قال حدثني أخي أبو بكر عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن سيد المقبولي عن أبي هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهم فبثثت وأما الآخر فلو بثثت قطع هذا البلعوم. الصوفية يستدلون بهذا الحديث على أن الوعاء الثاني هو علم الباطن، الوعاء الأول هو علم الظاهر، ففي علم الشريعة وعلم الحقيقة. العلم الباطن هو علم الحقيقة أو علم يعني اللي يسمونه اللدني، والظاهر هذا الذي بثه في الناس، ثم الآخر فيفعلون المنكرات بهذا الأمر. يقول آه شوف الشيخ عنده أشياء أنتم ما تقدرون ولا تتحملون أن تسمعوا مثل هذا، هذه أشياء فوق طاقة أقولكم وفوق أذهانكم، يعني أنت ما تستطيع أن تفهم هذه الأمور الباطنة أو الأمور الخفية أو الأمور البعيدة، لذلك أنكرت كما فعل موسى مع الخضر، هكذا يقولون، وهذا ضلال مبين. ولذلك ذكر الحافظ أنه جعل الباطنية وهذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم، حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهرة وباطنة، وذلك الباطن إنما حاصل الانحلال من الدين، إنما حاصله الانحلال من الدين، وهذا كلام باطل وانحراف عظيم عن الدين، الشريعة كلها واحد. لكن هذا الوعاء الآخر يقول الحافظ حمل العلماء الوعاء الذي لم يبث على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم، وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم، بقوله أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان، وسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يبلغ سنة الستين، فتوفي سنة 59 على الصحيح، لأنه صلى على عائشة رضي الله عنها، فاستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة، يقول الحافظ. وسنة 60 هي سنة ولاية يزيد بن معاوية. كيف لو رأى؟ كيف لو رأى الصبية؟ المريض مأمور بتبليغ والتحديث به، يعني الآن قد تجلس مع واحد يعطيك بعض الأخبار، يعطيك بعض كذا الأشياء الخاصة، وأن ذكر هذه الأشياء على الملأ تضر ولا تفيد، لكنه يكون لها فيها تنبيهات للشخص نفسه ينتفع بها، يعني لذلك ذكر أسماء المنافقين وحذيفة ما فيه خير في في في انتشار هذا عند الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين على ما يظهر منهم. متساويين. نعم. يعني حديث كتبه هذا قدر الحديث يبلغه. قد يكون خمس أحاديث في الوعاء، هذا وعاء صغير كذا فيه خمس أحاديث، والوعاء الآخر ما شاء الله. نعم. ولف الحديث. لا يعني لا ينزل فيه التسوية، نعم، حتى يقال يعني معقول كل هذه الحديث جملة كبيرة هذه تركها، ما لازم يكون جملة كبيرة. الحديث إذا فيه صغير ولا كبير، والعاء يطلق على الصغير والكبير. في خمسة. باب الإنصات للعلماء. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس، فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حجاج بن منهار وشعبة بن حجاج وأبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي وجرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس، يعني مرهم بالسكوت، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني اسكتوا عند القرآن واستمعوا له. وقال طبعا هذا يدل على الاهتمام والاعتناء بالعلم وتعظيم العلم، أنه إذا سكت وأنصت هذا يدل على أنه يرى الحديث شيء عظيم ويهتم به ويعتني بحفظه، ولا يريد أي تشويش جانبي، هذا يتكلم مع هذا يتكلم مع هذا وهذا يرفع صوته وهذا لا يبالي. فقبل ما يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم أمر جريرا أن يسكت الناس كي يتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم ويستمع الناس إلى حديثه. باب ما يستحب حجاج من هنا من هذا. باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس يعلم فيكل العلم إلى الله. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر، فقال كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال يا ربي وكيف به؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثم، فانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل. وهو أعلم منك ضعف أن الخضر نبي، بل نبي موسى أعلم من موسى عليه السلام الذي هو من أولي العزم. لا يمكن لولي من أولياء أن يكون أعلم من نبي من أنبياء، فضلا عن أن يكون أعلم من رسول من أولي العزم من الرسل. هذا الكلام يعني واضح. نعم. قال فانطلق بفتاه يوشع بن نون وحمل حوتا في مكتل حتى إذا كان عند الصخرة وضع رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا. فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما، فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت؟ قال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام، فقال أنا موسى. فقال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه. هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم، هو الذي يفقه الناس طلاب العلم. لا بد أن نفهم هذه المسألة جيدا، أن العلم الذي يطلبه طلاب العلم هو العلم الموروث عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي. هذا بهذا يرتفع سريعا جدا. أما لو أخذت كلام البشر ما أنت طالع. وإذا كان الشيخ محمد أمان جابر رحمه الله يقول كلمته التي نقلتها لكم من قبل أيضا، يقول ائتي بواحد يدرس كتب السنة، كتب الستة مثلا في 3 سنوات يدرسها، واحد آخر يدرس كتب المذهب 20 سنة، يقول الذي درس كتب السنة سيكون أعلم من صاحب 20 سنة الذي درس مذهب لا أقول بمذهبه فقط بل بالمذاهب كلها. كلام عجيب وعظيم جدا في الحقيقة، ينبغي أن يعيه طلاب العلم أن ينتبهوا له. وفي كلام قريب من هذا للعلامة الشنقيطي أيضا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخطر فحملوهما بغير نول، فجاء بغير أجرة. فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فمد الخضر إلى لوح، فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلق فإذا غلام يلعب، يعني أخف الضررين، يعني تذهب السفينة ولا تفسد ويتركونها، كانوا يأخذوا كل سفينة غصبة، يعني كل سفينة صالحة غصبة، فهو أفسد فيها شيئا فتركوا السفينة، هذا ارتكاب أخف الضررين. نعم. قال فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده، فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة وهذا أوكد. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال الخضر بيده فأقامه. فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. يريد أيضا علم زائد، النبي صلى الله عليه وسلم يريد علما زائدا عما بلغه من يعني حال موسى مع الخضر. سفيان هو وعيد عمرو. قال كذب عدو الله كذب، يعني هذه كلمات شديدة، نعم، خاصة إذا تكلم أحد بالرأي وخالف يعني النص أو تكلم بغير علم في الدين، فكانت تحدث وتخرج بعض الكلمات من العلماء شديدة جدا، كما قال الحافظ ولكن قلوب العلماء تنفر إذا سمع عن غير الحق، فيطلقون أمثال هذا الكلام لقصد الزجر والتحذير منه، وأما حقيقته فغير مرادة، لا يريد أن معلوم الله حقا، بل هو يعني ثقة ونوف ثقة يعني على صلاح وخير، لكنه أراد أن لا يغتر بكلامه. قال حدثني أبي بن كعب، يقول الحافظ في سلالي بذلك دليل على قوة خبر الواحد المتقن، حيث يطلق مثل هذا الكلام في حق من خالفه. وقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ وفي رواية قام موسى خطيبا فعرض في نفسي أن أحدا لم يؤتى من العلم ما أوتي. موسى عليه السلام وخطيبا في بني إسرائيل وهو يحدث الناس ألقى الشيطان مثل هذا في نفسه، أنه لا أحد أعلم منه. وعلم الله سبحانه وتعالى بما حدث نفسه، قال يا موسى إن من عبادي من أتيت من العلم ما لم أوتك، في رواية ما أعلم في الأرض رجلا خيرا أو أعلم مني، طبعا وعلى سيما أنه قد سئل بهذا فأدبه الله سبحانه وتعالى أن لم يرد العلم إليه. فلو قال الله أعلم لكان يعني خير له من أن يقول أنا لا أعلم أحدا أعلم مني. وفي قصة يعني الخضر مع موسى فوائد كثيرة ذكرها أهل العلم في شرح هذا الحديث. ولكن الحافظ نبه على مسألتين وغلطين. الأول قد وقع لبعض الجهلة أن الخضر أفضل من موسى تمسكا بهذه القصة وما اشتملت عليه، وهذا إنما يصدر من قصر نظره على هذه القصة ولم ينظر فيما خص الله به موسى عليه السلام من الرسالة وسماع كلام الله وإعطائه التوراة في علم كل شيء، وأن أنبياء بني إسرائيل كلهم داخلون تحت شريعته ومخاطبون بحكم نبوته حتى عيسى، وأدلة ذلك في القرآن كثيرة. ويكفي من ذلك قوله تعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وسيأتي في أحاديث الأنبياء الأبواب يعني أحاديث الأنبياء من فضائل موسى ما فيه كفاية. قال والخضر وإن كان نبيا فليس برسول باتفاق، والرسول أفضل من نبي ليس برسول. حد عطس؟ ها؟ أنت عطس؟ الحمد لله حمدت الله. نعم؟ لا أنا أقول أنت حمدت الله. ولو تنزلنا على أنه رسول فرسالة موسى أعظم وأمته أكثر فهو أفضل. وغاية الخضر أن يكون كواحد من أنبياء بني إسرائيل وموسى أفضلهم. وإن قلنا إن الخضر ليس بنبي بل ولي فالنبي أفضل من الولي، وهو أمر مقطوع به عقلا ونقلا. والصائر إلى خلافه كافر لأنه أمر معلوم من الشرع بالضرورة. ولو إنما كانت قصة الخضر مع موسى امتحانا لموسى ليعتذر. ثم المسألة الثانية أو الخطأ الثاني، أولا نحن قلنا يا أخوان بأسماء الأشخاص والبحوث فعلتم لا حول ولا قوة إلا بالله. ما مشى الورقة؟ عندما الورقة؟